أيها الأحبة الكرام، في الأسبوع الماضي أجلنا موضوع خطبة اليوم إلى هذا اليوم، ومهدنا للقائنا هذا في الأسبوع الماضي تمهيدا بسيطا، وهو على أن هذه الأمة في هذه الأيام، في هذا القرن، في هذا العصر، في هذا الزمان لا وزن لها، وهذا حال تدمى له القلوب، لأن هذه الأمة خاطبها الله جل وعلا وأعطاها الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا من قبلها ولا أمة من قبلها. الله جل وعلا خاطب جميع الأنبياء وكرم عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخاطب جميع الأمم ثم كرم عليها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ينادي على جميع الأنبياء: يا نوح، يا زكريا، يا عيسى، يا إبراهيم. ينادي على كل نبي باسمه، وعظم شأن نبيه صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، تعظيما بنداء خاص به أو خاص به نبيه صلى الله عليه وسلم. أراد أن يكون هذا النبي قائدا لهذه الأنبياء، وأراد من هذه الأمة أن يعظم أجرها وفضلها على جميع الأمم كما عظم الله نبيها. فقال مخاطبا بني إسرائيل والأمم السابقة، خاطبهم في التوراة قائلا: يا أبناء المساكين، ينادي عليهم: يا أبناء المساكين افعلوا كذا وكذا وكذا. جاء الإنجيل فنادى عليهم في الإنجيل بقوله جل وعلا: يا أبناء الماء والطين، يا أبناء الماء والطين. ونادى عليهم في القرآن بعد ذلك: يا بني إسرائيل. ونادى علينا سبحانه عز وجل من مناد عظيم، نادى علينا بقوله: يا أيها الذين آمنوا. أي تعظيم أعطانا ربنا إياه؟ يا أيها الذين آمنوا افعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا. ما قال لبني إسرائيل ولا لأمة من قبلنا: يا أيها الذين آمنوا، أبدا. ثم عظم هذه الرسالة وهذا الدين الذي نحمله، الذي ننتسب إليه، بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله عن هذا الدين، تممه وكمله جل وعلا، وما قال هذا الكلام عن أي ديانة قبل هذا الدين، ما قاله لأي نبي من الأنبياء. فعظمنا الله جل وعلا وأوصلنا إلى درجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فكلفنا وأمرنا بما أمر به المرسلين والرسل من قبلنا، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذه المقدمة أن الله جعلنا تاجا على رؤوس الأمم كلها، وجعل نبينا صلى الله عليه وسلم قائدا للأنبياء كلهم. فهذا تعظيم، وهذا تقدير، وهذا ترتيب من ربنا جل وعلا لعباده. فلماذا نرضى الزلة في ديننا؟ فلماذا نترك هذا الدين وهذه الأوامر التي كملها الله وتممها الله ورضيها لنا ونتجه بأجسامنا وأحوالنا وأفكارنا إلى شرق أو إلى غرب أو إلى أمريكا أو إلى أو إلى أو إلى؟ إن شرع الله جل وعلا واضح، عقيدة الولاء والبراء تنقص كل هذه الأمة إلا من رحم الله. عقيدة الولاء والبراء أن توالي في الله، تحب في الله، تعطي في الله، تمنع في الله. من والى الله فهو حبيبك وقرة عينك، أما من عاد الله وكفر بالله جل وعلا وإن كان من فهو عدو. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، حتى ولو كانوا من ومن ومن ومن. وزن هذه الأمة أحبة الكرام وزنت قبل ذلك من سلفنا الصالح الذين كانوا يركبون الحمير والبغال، الذين كانوا لا يملكون إلا ثوبا واحدا، كان طعامهم الأسودين التمر والماء. سادوا على رؤوس الخلائق وناطحوا قمم السحاب في السماء، وما وصل ولن يصل إلى هذه المنزلة وهذه المرتبة أحدا قبلهم ولا بعدهم. لماذا؟ لأن الله اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إن رجلا من أمة محمد كان يزن الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبا طلحة، أبو طلحة الأنصاري رجل، يقول النبي: لصوت أبا طلحة في الجيش خير من ألف فارس. أبو طلحة رجل واحد في الجيش خير من ألف فارس. قدمنا في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وزن بعشرة وبمئة وبألف فوزن، وأن عمر وعثمان وأبا بكر وزنوا فوزنوا. ما هو هذا الميزان أحبة الكرام؟ إنه ميزان العقيدة وميزان الإيمان بالله وفيما عند الله جل في علا. وقدمنا ما فعل أبو بكر في موضوع الردة وحروب الردة وما كان من أمرها، وقال: والله لو خالفت يميني أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم لجاهدتها بشمالي، لجاهدتها بشمال، لا أوالي إلا في الله ولا أعادي إلا من أجل الله جل وعلا. هذه الأمة تنقصها القدوة الحسنة. إن القدوة موجودة ولكن الناظرين على أبصارهم وأسماعهم وعلى وعلى وعلى غشاوة، إلا من رحم الله جل وعلا فالأمة فيها خير كثير. إن كلاب الأرض في هذه الأيام أحاطت على بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إحاطة السوار بالمعصم. هؤلاء علمانيون، هؤلاء يهود، هؤلاء نصارى، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، الكل يريد أن ينهش لحم هذه الأمة. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى أو تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. عدو شخاف. وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. على أسماع وأنظار الأمة الإسلامية أجساد تمزق وأسر تشتت حوالي 20 سنة، وأنت ترى يوميا تقتيلا لإخوانك، تمزيقا واغتصابا، وأموالا تسرق، ودنيا تهدم فوق رؤوسهم، ونحن ما زلنا على حالنا. واحد يقول: ونبيدي ايه؟ ايه اللي نقدر نعمله؟ انت تقدر تعمل كتير جدا، ولكن أنت لا تريد أن تعمل. أتعلم لماذا؟ العلماء اتفقوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسرده عليكم، اتفقوا على أن الصبر على البلاء أهون وأقل من الصبر على النعماء. كيف ذلك؟ إنسان مبتلى يصبر، إنسان منعم يكون صبره أقل من الذي أو أقل من الذي ابتلي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكفر أخشى عليكم، في رواية: ما الفقر أخشى عليكم. بل تخشى علينا يا رسول الله، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها كما تنافسوا فيها لقبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا، المال، السلطة، الجاه، السلطان، الستر اللي احنا بنقول عليه، وهذه الأمور جعلت الإنسان يهتم اهتماما كاملا بدنياه ونسي الآخرة ونسي الدين. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الدين عندهم أهم من الماء والهواء، أهم من الدم واللحم والعظم، أهم من الولد والبنت والزوجة والأم والأخ والدنيا وما عليها. دينك دينك، لحمك دمك. كان الرجل يخرج تاركا آله وماله والدنيا وما عليها، يخرج مجاهدا في سبيل الله. لماذا يا هذا؟ يقول: لأعلي كلمة التوحيد، لأحقق كلمة التوحيد. ربعي بن عامر يقول لقيصر: نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا أو هذه هي العقيدة التي رسخت في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. رسخت هذه العقيدة فكانوا من أجلها يأكلون ويشربون ويقتلون ويقتلون في موقعة اليمامة، كلنا نعرفها، في حرب الردة، استكمالا للماضي. في حرب الردة لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تنقص الأمة وينقص هذه الأمة رجلا في الدين والعقيدة والفعل والثبات كأبي بكر الصديق. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم شل عثمان بن عفان، وخرس لسان علي بن أبي طالب، ومات رجل من الصحابة، وعمي آخر، وهكذا، وصارت بلبلة. وأخذ عمر بن الخطاب سيفه ورفعه في وسط المسجد وقال: والذي نفسي بيده، من قال أن رسول الله مات لأقطعن رقبته بهذا السيف، إنما ذهب يقابل ربه كموسى. راح يقابل ربه 10 أيام أو 40 يوم كما كان يفعل موسى، إنما ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء الصديق أبا بكر، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على فراش الموت، فكشف عن وجهه فنظر إليه فإذا هو كالبدر في ليلة التمام، وإذا قد خرج من جسده الشريف ومن جبينه الطائر الذي كان ساجدا لله جل وعلا ريحا كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، ما شمها الحبيب أبا بكر قبل ذلك. فانكفأ على نبينا صلى الله عليه وسلم فقبله بين عينيه واحتضنه وقال: يا حبيبي، طبت حيا وميتا يا حبيبي، أما الميتة التي كتبت عليك فقد ذقتها، فلا ألم عليك بعد اليوم أبدا. ثم غطاه صلى الله عليه وسلم وخرج والمسجد في حالة هياج. فكان رجلا ثابتا في دينه، في إيمانه، في عقيدته، فصعد إلى المنبر وقال: إلي إلي أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فثبت الناس، قالوا: نعم. فقال: يا عمر، أنت الذي تقول هذا؟ ليس هذا تقليلا من شأن عمر في إيمانه أبدا، ولكن شدة حب، صدمة أخذها عمر بن الخطاب، صدمة صدم في نبي. لماذا؟ لأنه يعلم أن أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان وتصاب بها هذه الأمة هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الحبيب يقول: من أصيب بمصاب فليتذكر مصابه فيه. أي إنسان تحصل له مصيبة تذكر، قل ده النبي صلى الله عليه وسلم مات، انقطعت الصلة بين السماء والأرض بموت النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. مين يستغفر لنا؟ من يدعو الله لنا؟ من يستغيث الله لنا؟ من؟ هذه كلها انقطعت، خلاص النبي خلاص بقى انت اللي تعمل. فثبت أبو بكر في هذا الموقف، ولما قامت حروب الردة أبى عمر أن يقاتل، وقال: أنقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ وقد قال النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأجرهم على الله. فقال: أنت تقول هذا يا عمر؟ أجبان عملاق في الجاهلية، خوار أو جبان في الإسلام؟ والله يا عمر لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لو خالفت يميني شرع الله لقاتلتها أو لجاهدتها بشمالي. وكانت حروب الردة موقف شجاع، خرجوا لحروب الردة، كلما دخل المسلمون على مسيلم الكذاب في موقعة اليمامة انهزم المسلمون وعادوا، كلما دخلوا انهزموا 10 مرات، يدخلون يقتلون ويعودون، ما هذا؟ فوقف خالد بن الوليد رجل آخر وقال: أيها الناس، تمايزوا، المهاجرين على جنب والأنصار على جنب وأهل القرآن على جنب وبتوع الصلاة على جنب والصائمون على جنب، كل قبيلة كده الوحيدة، تفرقوا تمايزوا، نعرف مين الهزيمة بتيجي من أي طريق، الهزيمة جاية من أهل القرآن ولا الهزيمة جاية من المهاجرين ولا جاية من الأنصار، من أين يأتينا الخلل؟ نظرة ثاقبة. فتمايزوا، فلما تمايزوا قاتلت كل فرقة عما كانت تعتقد. أهل القرآن قاتلوا حتى لا يتهم القرآن، والمهاجرين قاتلوا حتى لا يتهم المهاجرين، وهكذا. فكان دفاعا عن عقيدة راسخة جعلت مسيلمة وجنوده يختبئون في حديقة سميت بحديقة الموت. اسمع ولا تستغرب، اسمع ولا تستغرب ولا تتعجب مما سأقول. دخل مسيلم الكذاب في 10,000 جندي مع 10,000 مقاتل، وأغلقوا عليهم هذه الحديقة ولها أسوار عالية، ووقفوا فوق هذه الأسوار يرشقون الصحابة بالنبال، لا يستطيع واحدا أن يدخل إلى هذه الحديقة. 10,000 مقاتل معهم كل إمكانيات الحرب، المدرعات والدبابات والرشاشات والطيارات وكل ما انت عايز تقول، معهم أحدث الأجهزة الحربية. فجاء رجل حير التاريخ، اسمه المهلكة، سماه عمر بن الخطاب أجرأ خلق الله جل وعلا، أجرأ خلق الله من المسلمين في حدود الله، يدافع عن حدود الله. يعني عمر بن الخطاب لا تأخذه في الله لومة لائم، الشيطان يخاف من عمر. عمر سمى هذا الصحابي المهلكة، قال: إياكم وأن تولوه قيادة جيش فإنه مهلكة. ده راجل يعني اسمه البراء ابن مالك، البراء ابن مالك أخو أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل البراء حينما تترس الكفار أعداء الإسلام وأعداء الله جل وعلا تترسوا في هذه الحديقة؟ قال: أيها الناس، قال للصحابة: هاتوا ترس، خوذة كبيرة كده أو شيء لهم الدرع، وضعوني عليه هو رفيع جدا، كان رفيعا جدا نحيفا جدا، فقال أجلسوني على هذا الترس ثم ارفعوني بالسهام والرماح، أتسلق الحديقة، اقذفوني داخل الحديقة. فلما أنزل حاجة من اتنين، إما أن أستشهد في سبيل الله وإما أن أفتح لكم الباب. جوه كان لا تنسى في الداخل 10,000 مقاتل متحصنة في هذا الجدار، كلهم معهم الأجهزة الحربية، الصحابة تعلم من هو البراء. فأخذوه على هذا الدرع أو الترس ورفعوه بالسهام ثم قذفوه عاليا فسقط داخل الحديقة في وسط 10,000 مقاتل. العجيب يا أخي الفاضل أنه ظل يقتل فيهم ويقص في رقابهم حتى وصل إلى باب الحديقة ففتحه ودخل المسلمون. صلي على رسول الله، صلي. إن الأمر ليس بواحد ولا بألف، ففتح الباب للجيوش الإسلامية فدخلت بعد أن دب الرعب في قلوبهم، فانتصروا عليهم بإذن الله. ولما نظروا إلى البراء بن مالك فإذا به 80 طعنة وضرب سيف، ممزق أشلاء، فحملوه وأدخلوه إلى فسطاط خالد بن الوليد، ظلوا يطببونه شهرا كاملا حتى أفاق من غيبوبته وجاهد مرة أخرى في سبيل الله. إيه اللي خليه من ده كله؟ المال ما كان يأخذ مالا، إنما هي عقيدة الحب والإخلاص لله جل وعلا، الوثوق بالثقة التامة فيما عند الله جل وعلا. قلنا من 3 خطب إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى، قضي الأمر، ليس سيشتري من المؤمنين، إنما الله اشترى وقضي الأمر. فمن الذي يبيع؟ فمن الذي يعتقد أن الذي اشترى دفع ثمن هذه السلعة وثمنها الجنة؟ يا سلعة الله لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن أعرض الكثار عنك ولقد عرضت بأرخص الأثمان، يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد لاثنان. أسأل الله أن نكون من أهلها. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، في هذه الأيام لو في هذه الأمة البراء بن مالك، ترى ماذا سيفعل؟ هذا البراء بن مالك كان سببا في فتح القادسية، هذا البراء بن مالك الذي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره الله. هذا الرجل الذي ينقصنا شجاعته وقيادته وإيمانه وإخلاصه ووفاؤه لله جل وعلا، هذا الوفاء وهذا الإخلاص جعل أناس يعني يدخلون إلى الاستاد مثلا في مباريات كرة القدم، تبقى المباراة الساعة 4 وممكن يدخل من الساعة 9 و10 و11، يجلس في حر الشمس المحرقة ويكون قطع درجة ثالثة مش مقصورة، مفيش ظل، يقعد 3 ساعات و4 ساعات و5 ساعات و10 ساعات تحت حر الشمس المحرقة، جائع عاري عطشان يتألم ولا يشعر بذلك. ليه؟ من أجل حبه لهذه اللعبة. من أجل انتمائه للنادي، من أجل وفاءه وإخلاصه في تشجيع النادي بتاعه، فضحى بعشر ساعات من عمره ومن وقته في حر محرق أو في برد لاذع. هذين الخصلتين، الحر والبرد، ما أغنت عنه ما يريد في رأسه وما انتمى إليه. وإذا دخل إلى المسجد، هل يستطيع واحد منا أن يأتي إلى صلاة الجمعة الساعة 9 الصبح، الساعة 10؟ حقائق، هذه حقائق، هذه حقائق. لماذا الصحابة كانت تفعل ذلك؟ نحن لا نفعله من أجل ماذا؟ لأننا تواكلنا، تواكلنا، لأن الحب والإخلاص والوفاء، هذه العقيدة اللي موجودة في قلوبنا بقى فيها دخن، فيها ران، عليها صدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إن الإيمان يخلق، يعني يبلى، يئدم في قلوبكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما جلاؤها يا رسول الله؟ نجيب صنفرة ألماني ولا نجيب صواريخ ونجلي ولا نفعل ايه؟ ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وقراءة القرآن. هذا هو الذي يجلي هذا الصدأ الذي على قلوبنا، هذا الران الذي جعل بيننا وبين عقيدتنا حجابا. تجرأ جاك شيراك هذا الخنزير، تجرأ على أمة محمد، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي، يصدر قرارا بمنع الحجاب وبمحاكمة من يلبس الحجاب وباعتقال من تلبس الحجاب. ومن قبله قال البوش، هذا القارون، هذا الفرعون، يقول أنه لن يصل إلى فطرة الرياسة الثانية إلا عندما يوالي المسلمون أمريكا، ولن يتوقف عما يفعل حتى لا يجعل رجلا واحدا من أمة محمد يطوق وجهه بلحية أو يضع على رأس امرأته حجابا أو قماشة كما يقول هذا الملعون. أقول: اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله، إن هذا الدين سيصل إلى أن يشاء الله، سيصل رغم أنوف هؤلاء الجبابرة. من حوالي أسبوعين يا أخوانا نشرت جريدة إنجليزية، جريدة إنجليزية نشرت صورا لرجل رسمته يعني زي الكاريكاتير، ورسمت هذا الرجل يمسك عكازا وإلى جواره نساء كثيرة عاريات، وصورة أسفلها رجلا عاريا ألقي في نار جهنم وحوله العفاريت والوحوش والأقذام وما شابه ذلك، والنار تأكل في جسده وهو يصرخ، عادي عذاب. ولكنهم كتبوا محمد ابن عبد الله، إي وربي، يكتبون على من يحرق في جهنم محمد ابن عبد الله، وعلى من يقف وسط النساء العاريات محمد ابن عبد الله. أينك يا معوذ ويا معاذ ابن عفراء؟ أين معاذ ابن الجموح؟ 12 سنة يا عماه، أترى الخبيث أبا جهل؟ قال: وما شأنك به يا بني؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسمت بالله ألا أعود إلى بيتي ولا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. أمة ينقصها طفل، أمة، لا أقول ينقصها رجل، من الذي رد على هذا الكلام؟ تريدون أن ينصرنا الله ويسب دين الله ويسب رسول الله ويكذب كلام الله؟ ماذا نقول بعد ذلك؟ كيف ينظر إلينا ربنا بعين الرضا؟ كيف يحاسبنا حسابا يسيرا ونحن سكوت؟ تقول: ماذا أفعل؟ أقول لك في إيدك تعمل كثير، وأقول لك في الآخر، فأيدينا نفعل الكثير والكثير والكثير والكثير، إن عمر بن الخطاب لما أخرج الجيش قال أوصيكم بتقوى الله وعدم المعصية وعدم المعاصي، فإنكم إن عصيتم ربكم تساويتم مع عدوكم في الذنوب، فنظر الله إليكم بعين واحدة ففاقوكم بالعتاد والقوة والعدد. أما لو أطعتم ربكم ولا ينصرن الله من ينصره. إذن ينقصنا الطاعة، بيتك ماذا يحدث فيه، دينك ماذا قدمت له، عليك أن تتوب تصلح من شأنك، حتى إذا ما دعوت الله نظر إلينا بعين الرحمة، نظر إلينا بعين الرضا، نظر إلينا بعين النصرة، فنقول يا رب انصر فينصر ربنا جل وعلا. لم يبق إلا أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق إلا هذا، يسب النبي، يتهم بأنه لا أستطيع أن أقولها، يصور وسط نساء عريات، يحرق في الجحيم، خير من وطأ الأرض بقدمه صلى الله عليه وسلم، يتهم بهذه الاتهامات. ليس العيب فيه، وليس العيب في القرآن، وليس العيب في الدين، إنما العيب في من يحملون الدين. إنما المصيبة في هذه الأمة، يا أمة الحق، يا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة الحق والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعر، متى الفواق وقد تمت مصيبتنا، متى الخلاص وقد ألمت بنا العبر. أكل يوم يرى للدين نازلة، أكل يوم لنا ميتا طفلا شهيدا نشيعه، وأمة الحق والإسلام لا سمع ولا بصر، وأمة الإسلام لا سمع ولا بصر، فيا أمتي معذرة ومثلي ليس يعتذر، ما لي يد فيما جرى فالأمر ما أمره، وأنا لهيب ومن فوقي مطر، فمتى سأستعر، عار علي السمع والبصر، لو كان أرباب الحمى حجرا لحملت فأسا هوجاء لا تبقي ولا تذر، لكنما أصنامنا بشر، الغدر منهم خائف حذر، والمكر يشكو الضعف إن مكروا، ويكون مؤتمر هزي إليك بجذع مؤتمر، يساقط حولك الهدر، عاش اللهيب ويسقط المطر. أمة الإسلام، نحن في حاجة إلى الاصطلاح والتصالح مع الله، نحن في حاجة إلى الوثوق فيما عند الله. والله إن كنت ترتكب المعاصي فالخلل من طريقك، كلنا جنود، كلنا جنود، وكل جندي يقف على باب من أبواب الإسلام، تعصي فالخلل من ناحيته، إن البلاء لا ينزل إلا بذنب، ولن يرفع إلا بتوبة. إن رجلا طفلا وامرأة وشيخا، تعلمون القصة ولكن اسمعوا، لما أرادت أمريكا في عصرهم وهي الروم أن تغير على بلاد الإسلام، فكر قائدهم أن يغير بجيش على قرية مجاورة إليه كي يضمها إلى ما نهب وسلب من بلاد المسلمين. فعلم رجلا يسمى أبو قدامة المقدسي وقالوا الشامي، فصعد إلى المنبر وظل يحث الناس على لا إله إلا الله. الناس بتجاهد، وانت تقول لا إله إلا الله، أقول نعم، لأننا لا ننتصر إلا بلا إله إلا الله، لأننا لا ننتصر إلا بالتوحيد الخالص لله، لأننا لا ننتصر حتى تكون العقيدة كما قال خالد ابن الوليد لرستم، لقد جئتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. اسمع الكلمة، أين تفرون منا يا رعاح؟ والله لئن صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا، أين تفرون؟ وخالد واقف معاه 7000 مقاتل والروم قدامه 220,000، ومع ذلك يقول أين تفرون؟ وينصره الله عليهم ويأخذهم أسراء مأسورين جميعا أذلاء، يقتل من يقتل ويسلب من يسلب. لماذا؟ لأن العقيدة هي التي كانت تجاهد، لأن العقيدة هي التي كانت تتكلم، لأن رجل يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعطني سيفا، يأخذ السيف فيضرب ويضرب ويضرب ويضرب حتى يكسر السيف في يده، فيذهب إلى النبي أعطني سيفا، النبي بيده جريدة عصيب نخل حتى جريدة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، أعطني سيفا، فينظر النبي يمينا ويسارا فما وجد معه سيف فأعطاه الجريدة، يقول فهززتها فإذا بها سيفا أقاتل به في سبيل الله إلى انتهاء المعارك. بقدرة الله، بقدرة الله جل وعلا ننتصر. أغارت الجيش أو أغارت الدولة الرومية رومانية على بلاد الإسلام، صعد أبو قدامة يخطب في الناس، أيها الناس إن الله قال وإن النبي قال والجهاد والقتال وما شبه ذلك، فحث الناس على القتال ونزل من على منبره، نزل إلى الطريق فإذا بامرأة مضت خلفه وقالت يا أبا قدامة، قال ما لك يا امرأة؟ قالت سمعت أنك قلت كذا وكذا وكذا، وأن جيوش الروم دخلت إلى بلاد المسلمين، وأن العار سيصب فوق رؤوس المسلمين، خذوا هذا الكلام واكتبوه بماء الذهب، وأنا امرأة كبيرة في السن مريضة لا أستطيع أن أجاهد ولا أستطيع أن أخرج معك، وليس لي رجلا كبيرا يجاهد عني ولا ابنا قويا يجاهد عني، يا أبا قدامة خذ هذين الضفيرتين، قصت ضفائرها وقالت خذ هاتين الضفيرتين واجعلهما لجاما لفرسك يجاهد في سبيل الله حتى يكون لي عند الله حجة يوم القيامة. عشان يوم القيامة يقول انت ما جاهدت، اقول له لا ده انا، انما احنا هنقول ايه يا اخوانا، المسلمين يقتلون وما زلنا نرقص ونغني ونزمر ونفعل ونفعل، المسلمون يقتلون وما زلنا نرقص ونطبل ونهلل ونزني ونسرق ونلوط ونكذب ونفعل كل الافاعيل، متى سنفيق من هذه الغفلة؟ حينما تدهس بيوتنا، لما تيجي تصحى من النوم تلاقي بوش واقف فوق دماغك، لما تغتصب امرأتك امام عينيك، لما يقتل اولادك في عشرك، متى ستفيق؟ الكفر كله ملة واحدة، متى ستفيق من هذه الغفلة؟ فخرجت المرأة وقالت هذا الكلام، فأخذ أبو قدامة الضفيرتين وقال والله أمة فيها امرأة مثل هذه لا تهزم من قلة. ثم خرج، جاء اليوم الموعود، خرجوا للجهاد، أخذ الضفيرتين وأصبح لجاما وهو في طريق الجهاد، فإذا بغلام في الثالثة عشرة من عمر صغير، وقال يا أبا قدامة أسألك بالله الذي لا إله غيره إلا أخذتني معك، ولد معه شوال صغير ربطه على كتفه كده وقال له أسألك بالله إلا أخذتني معك، قال أين يا بني تطأك الخيول بأقدامها، عد عد إلى بيتي روح العب. فقال يا أبا قدامة اسمع، أسألك بالذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جلد وشق البحر لموسى بعصاه إلا جعلتني مجاهدا في سبيل الله. كلام كبير، كلام كبير جدا. فعلم أن هذا الغلام عنده علم، فنزل من على فرسه وقال يا غلام أتعلم فنون القتال؟ قال الله المستعان. قال طيب أنت هتموت هتموت، أخذك معي بشرط. قال له إيه؟ قال إن رزقك الله الشهادة ستشفع لسبعين من أهلك. قال نعم. قال أن تجعلني من السبعين الذين تشفع لهم. فقال لك هذا يا أبا قدامة. شوف كل واحد بيفكر في إيه، انظر إلى العقول، كل واحد بيفكر في إيه. فركب أبو قدامة فرسه وأخذ الغلام خلفه، أردفه خلفه وانطلق. صارت المعارك، قامت المعارك، المعارك على أشدها، وإذا بالغلام بيهز أبو قدامة، يقول له أبو قدامة أسألك بالله ثلاثة أسهم أجعلها في سبيل الله. قال له يا ابني أنت ما تعرفش ترمي بالسهم؟ قال بس حتى ثلاثة أسهم. فأعطاه ثلاثة أسهم، فأخذ السهم الأول وقال بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وألقى السهم فوقع في رقبة رومي. فأخذ الثاني بسم الله وما رميت رفع فوقع في رقبة رومي. أخذ الثالث بسم الله وقع، فقتل ثلاثة من الروم وإذا بسهم يأتيه في رقبته ونحره فيسقط من على الفرس من خلف أبو قدامة، ينزل أبو قدامة لقى الغلام بيتخبط في دمائه وبينازع في النزع الأخير، فقال: يا بني لا تنسى العهد الذي بيننا، لا تنسى أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. فقال: لك هذا يا أبا قدامة، لك هذا يا أبا قدامة. فقال: يا أبا قدامة، أسألك بالله إلا أخذت هذا الجراب وأعطيته إلى أمي. فقال: أمك؟ وأين بيتك؟ قال: تعرفها؟ قال: يا بني لا أعرف بيتك. فأخذته إغماء ثم أفاق، فقال: بني أين أمك؟ كيف أصل إلى أمك؟ قال: يا أبا قدامة يرحمك الله، أمي صاحبة الضفيرتين، ذرية بعضها من بعض، هذه ربت هذا، امرأة تقص الضفائر تعطيها ليجاهد في سبيل الله حتى تكون حجة عند الله يوم القيامة، تربي هذا الغلام، غلام لا يعرف الرأس ولا معاكسة البنات ولا الكذب ولا الأغاني ولا النهضة. بنمشي والله العظيم بنقابل شباب والله الذي لا إله غيره دهنين أخضر وأحمر فوق عينيهم، والله الذي لا إله غيره لا تعرفهم من النساء إلا إذا تكلموا، وممكن ما تعرفهمش لما يتكلموا كمان. إن هناك رجال ترجلت أو تأنست ونساء ترجلت، فمن للدين؟ من لأمة محمد؟ بأي وجه سنلقى رسول الله على الحوض إن وصلنا إلى الحوض؟ بأي وجه؟ اسمع وصلي على رسول الله الذي علم المتعلمين وأدب المتأدبين وكان من خيرة المجاهدين الشجعان صلى الله عليه وسلم. أخذ أبو قدامة ما مع الغلام وحفروا له حفرة وألقوه فيها، ولما هم الجيش بالرجوع فإذا بالأرض تلفظ هذا الغلام، فحفر قبرا آخر ووضعه فيه فأخرجته الأرض، آخر سبعة قبور يحفرها يضع الغلام الأرض تخرجته. فقال: إلي أيها العلماء. جاب الناس اللي عندهم علم: ما هذا؟ قالوا: لعله خرج عاصيا لأمه، عاقا لوالديه، كاذبا منافقا، هو الأرض تلفظه. فوقف أبو قدامة ينظر الغلام، فإذا بسبع وسباع أتت فنهشت لحم هذا الغلام وعظمه، وجاءت طيور من السماء فحطت عليه وأكلته، فما أبقوا منه لحما ولا عظما ولا دما على الأرض، لم يبقى قطرة دم على الأرض من هذا الغلام. فتعجب أبا قدامة وبكى على هذا الغلام على أنه مات وهو عاق للوالدين، ثم عاد إلى بيته ووصل إلى أمه، طرق الباب: السلام عليك يا أمة الله. قالت: أهلا يا أبا قدامة، أجئت معزيا أم مهنئا؟ قال: والله لست أدري، كنت سأهنئ لولا أن حدث شيء. قالت: عمة، هناك علامة أعلم بها إن كان ولدي نال الشهادة أم لا. قال: وما هذه العلامة؟ قالت: قص علي ما حدث. قال: حدث من الأمر كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فلما دفناه لفظته الأرض. قالت: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، أستودعه عند الله في الجنة إن ابني نال الشهادة. قال: يا أمة الله، أخبلت إن الأرض قد لفظته؟ قالت: نعم. قال: وجاء السباع والطيور فأكلوه؟ قالت: نعم. هذه العلامة يا أبا قدامة. قال: وما هذه العلامة؟ قالت: إن هذا الغلام الصغير، يا رجال يا كبار، إن هذا الغلام الصغير كان يوميا بعد أن يصلي العشاء في المسجد يأتي إلى بيته فيدخل في محرابه قدام الدش والتلفزيون والأمر الصناعي، فيدخل إلى محرابه فيربط نفسه، وأخرجت حبلا من هذا الجراب، فيربط نفسه بهذا الحبل ويظل يصلي لله جل وعلا إلى أن يؤذن الفجر بركعتين لا يقول فيهما إلا قوله: اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، ولا تحشرني إلا في بطون السباع وحواصل الطير. اسمع أيها المسلم، اسمع، طفل صغير من كام سنة، طفل وأم ورجل في وقت واحد: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، ولا تحشرني إلا في بطون السباع وفي حواصل الطير. ما أحوجنا إلى هذا الميزان، ميزان لا إله إلا الله، ميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الميزان إذا ما وصلنا إليه ووضعنا في كفتيه ووزننا أنفسنا وأعمالنا وديننا وأبناءنا وبناتنا وأزوجاتنا ونسائنا. إن الحجاب يمنع ونحن نسكت. وبعض الناس فرحان، بعض الناس يفرح إن الحجاب دين. يا أخوانا، إن اليهودي لو لم يضع الطاقية أنا ما حطش الطاقية بتاعته، والنصراني لو ما حطش الصليب، ما هم الشرع. الطاقية مش شرع والصليب مش شرع، إنما الحجاب شرع من عند الله جل وعلا. فكيف يتدخل كلب كهذا في ديننا ونحن ننظر؟ كيف يتدخل ونحن ما زلنا نضحك ونلعب ونلهو؟ أحبتي الكرام، إن كل التاريخ عظم شأن هذه الأمة ورفع قدر هذه الأمة، والله قبل التاريخ وقبل الدنيا وما عليها أجل ورفع قدر هذه الأمة. فإياك وأن تكون سببا في ذلة هذه الأمة، وأن تكون سببا في انحطاط هذه الأمة. إن هذه الأمة ستعلو فوق الرقاب رغم أنوف الدنيا، فكن من المساعدين على ذلك، فكن من المجاهدين في سبيل الله بالكلمة. لما تصلح من نفسك تحسن في أحوالك الداخلية، انظر الخارجية. لما يكون المطعم حلال والمشرب حلال، يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قالوا: يا رسول الله، ألسعد خاصة أم للأمة عامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل للأمة عامة، بل للأمة عامة، بل للأمة عامة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. حينما نصلح من أنفسنا نبتهل إلى ربنا جل وعلا، ندعو الله جل وعلا أن يوفقنا وأن ينصرنا، فيستجيب الله جل وعلا. لأنه لا ناصر لنا إلا هو، ولا عاطي لنا إلا هو، ولا رافع لشأننا إلا هو. فكيف نعتصم بغيره ونتركه؟ ليس لنا إلا الله، وليس ينصرنا إلا الله. فما أحوجنا أن نصطلح مع الله وأن نتوب إلى الله، ولنعلم جميعا أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تخرج الشمس من مغربها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أنزل علينا جميعا هداية من عندك، اللهم أنزل علينا جميعا هداية من عندك، اللهم ارزقنا جميعا توبة ناصحة، اللهم ارزقنا جميعا ألسنة صادقة، اللهم ارزقنا جميعا قلوبا على الحق خالصة وبالإيمان صادقة ولوجهك الكريم خالصة في أعمالنا، أن نكون لك مخلصين، وأن نكون لوجهك الكريم طائعين، وأن نكون بالقسط قائمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم رد كيد الكائدين اليهود الملاعين والأمريكان المتكبرين المتجبرين. اللهم عليك ببوش وشارون، اللهم يا من خسفت الأرض بقارون، اللهم يا من خسفت الأرض بقارون اخسفها ببوش وشارون. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم رحماك رحماك بنا يا رحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما مقيما. أحينا يا ربنا في الدنيا حياة السعداء، وأمتنا يا ربنا ميتة الشهداء، واحشرنا يا كريم في زمرة الأنبياء والأتقياء. اللهم أوردنا حوض نبينا المصطفى، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا جميعا عن النيران مبعدين وعن النيران مزحزحين، واجعلنا جميعا في الجنة خالدين وفي الفردوس منعمين، ولنبيك مصاحبين، ولوجهك الكريم ناظرين. تبنا إليك يا ربنا، تبنا إليك يا ربنا، وندمنا على ما فعلنا.